الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الفقر والزهد، النصف الثاني منه في كتاب الزهد، في الربع الرابع من كتاب مختصر منهاج القاصدين، ربع المنجيات. وصلنا إلى قول المصنف: فصل في درجات الزهد وأقسامه. بعدما تكلم عن حقيقة الزهد، ثم تكلم عن فضيلة الزهد، يذكر فصلا في درجات الزهد وأقسامه. يقول: من الناس من يزهد في الدنيا وهو لها مشتهن، لكنه يجاهد نفسه، وهذا يسمى المتزهد، وهو مبدأ الزهد. الدرجة الثانية: أن يزهد فيها طوعا لا يكلف نفسه ذلك، لكنه يرى زهده ويلتفت إليه فيكاد يعجب بنفسه، ويرى أنه قد ترك شيئا له قدر لما هو أعظم قدرا منه، كما يترك درهما لأخذ درهمين، وهذا أيضا نقصان. والدرجة الثالثة وهي العليا: أن يزهد طوعا ويزهد في زهده، فلا يرى أنه ترك شيئا، لأنه عرف أن الدنيا ليست بشيء، فيكون كمن ترك خرقة وأخذ جوهرة فلا يرى ذلك معاوضة، فإن الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرة أحسن من خرقة بالإضافة إلى جوهرة، فهذا هو الكمال في الزهد. هو بيقول درجات الناس في الزهد بقى. الدرجة الأولى وهي درجة حسنة، وهي من يجاهد نفسه ليزهد في الدنيا، فالنفس مقبلة مشتهية للدنيا بمختلف شعابها ومختلف أوديتها وفنون التمتع واللذات فيها، النفس تشتهي ذلك، وهو بيكف النفس ويلزمها الزهد، يعني انها تترك ما لا نفع فيه في الآخرة، لكنه يفعل ذلك بمشقة، في مشقة وفي جهد يبذل. يبقى النفس مقبلة، ودي مهمة جدا يا إخواني، ان الإنسان لا يترك نفسه تسترسل حيث شاءت، انما يؤدبها ويهذبها ويكفها ويزمها بالزمام، يعني زي ما كان عندك دابة فتمسك بزمامها، أو كما يتعامل مع ولده الصغير. هو يحب ولده حبا جما، ولكنه يؤدبه ويحرمه أحيانا من بعض مشتهياته لمصلحته، لأنه لو ترك تأديبه لفسد أمره، ولصار أمره إلى هلكة وإلى فساد. معظم اللي وقعوا في الإدمان، إدمان المخدرات، كان عندهم المشكلة دي، مشكلة أنه لا يستطيع أن يتحكم في نفسه، كلما هويت نفسه شيئا ركبه، يطاوع نفسه في كل شيء. وكان في أسرة كده، الأب والأم بيدللوه، أو أحدهما، يا إما الأب يا إما الأم يدلله، فإذا أراد شيئا أعطاه، اتعود على كده، اتعود على أنه لا يرد له طلب، دول من أكتر الناس يسقطوا في فخ الإدمان والمخدرات، وبعد ما يدخل في سكة الإدمان يتحول إلى شخصية شديدة الانحراف. إيه السبب؟ إن في عيب في النفس، في خلل في النفس ولم يعالج ولم يهذب من الصغر. يبقى الإنسان ينتبه. حاليا المجتمع اللي بنحيا فيه والواقع اللي بنحيا فيه بكل أسف واقع مادي جدا، فيه لوثة مادية ضربت الناس، فيه طغيان مادي هائل أصاب الأفكار والتصورات والمظاهر وأوجه الإنفاق المختلفة في الزواج وفي المحلات وفي الأسواق وفي الملابس وفي الأساسات في البيوت، حالة من الطغيان المادي الهائل. وإحنا في كل ذلك بكل أسف نكون كالإمعة مقلدة لأصحاب الحضارات المختلفة، لكننا لأننا الآن أمة في حالة هزيمة وضعف. فيرد إلينا كل هذه المفاهيم ويرد إلينا كل هذه الموبقات. طيب المطلوب، المطلوب أن أنا أجاهد نفسي وإنت تجاهد نفسك، تكف نفسك، يجاهد نفسه على حتى لا تسترسل في أمر الدنيا. يبقى يجاهدها على أن تكون زاهدة، تترك ما لا نفع لها فيه في الآخرة، ودي المرحلة الأولى. ويسمى المتزهد لأن دخول التاء على الفعل تفيد الطلب، المتزهد طلب الزهد، في بس في نوع من المجاهدة والمشقة والتكلف. الدرجة الثانية أن يزهد فيها طوعا لا يكلف نفسه ذلك. يبقى للإنسان إما من كثرة الرياضة والمجاهدة لانت نفسه، زي ما واحد كان بيجاهد نفسه صلاة الجماعة لحد ما نفسه استقامت معاه وبقى بيدرك الجماعة طوعية، ما عادش بيحتاج يجاهد نفسه لصلاة الجماعة، بقى بيحب يصلي جماعة، بقت نفسه تطاوعه على صلاة الجماعة بدون معاناة بدون مشقة بدون مكابدة. يبقى ده جت بعد مرحلة من المجاهدة والرياض، أو أن نفسه هكذا خلوا من هذه المتعة. في ناس كده آه، ربنا سبحانه وتعالى رزقه نفس لا تلتفت لمثل هذا، زي ما بيذكره كده عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول وكان رحمه الله فارغا من شهوات الطعام والشراب والنساء. خلي بالكوا فارغا مش معناها ان هو عنده عيب في البدن، لا، هو مش مقبل على الشهوات دي، ليس له فيها نهمة وليس له فيها همة. سبحان الله، يعني هو بيذكر عن نفسه شيخ الإسلام رحمه الله بيذكر عن نفسه انه خرج والده واخوته يوما في نزهة، راحوا طلع فسحة او رحلة كده، ما رضاش يطلع معه، ملوش نهمة، مش عايز يتفسح، قعد يعمل ايه؟ قال فأنهيت كتاب روضة النظر لابن قدامة، كتاب في الفقه، في أصول الفقه. ففي بعض الناس كده هيكون عنده نفسه تطاوعه على الزهد بلا كلفة بلا مشقة بلا جهد، إما ناس تقامت بعد المجاهدة والرياضة وإما أنها خلقت هكذا، وده يكون من فضل ربنا سبحانه وتعالى. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أشجع عبد القيس قال إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والإيه؟ والأناة. فيك خصلتين يحبهم الله، يبقى الخصلتين دول ربنا بيحبهم. قال له طيب دول فيها ولا ربنا طبعهم طبعني عليك؟ قال له ربنا سبحانه وتعالى جبلك عليهم. قال الحمد لله الذي جبلني على ما أحب. دي الدرجة الثانية، أن يزهد فيها طوعا لا يكلف نفسه ذلك لكنه يرى زهده ويلتفت إليه، يشعر بأنه فعل شيئا له قيمة فيكاد يعجب بنفسه. خلي بالكوا مش معجب بنفسه، لان العجب ده مهلك. واحنا قلنا الراجل ده زاهد، يقول لك يكاد يعجب بنفسه، كلمه يكاد يعجب بنفسه يعني هو مش معجب بنفسه، لكن هو يرى انه فعل شيئا يستحق التقدير، فعل شيئا مهما، فعل شيئا ثمينا، وهو الزهد في الدنيا. ويرى انه قد ترك شيئا له قدر لما هو اعظم قدرا منه، كما يترك درهما لأخذ درهمين، وهذا أيضا نقصان. يقول لا خلي بالك، صحيح أنت ربنا من عليك واستقامت نفسك على الأمر ده وتركت ما لا همة لك فيه في الآخرة، ما همة لك فيه في الدنيا مما ينفعك في مما لا ينفعك في أمر الآخرة، وده شيء حسن، لكن شعورك دايما بأنك ضحيت بحاجة دي برضو فيها مشكلة أو بتكون فيها قدر من النقص. عشان كده الدرجة الثالثة هي أعلى الدرجات وهي العليا، أن يزهد طوعا ويزهد في زهده، يبقى نفسه طيعة للزهد مع عندوش المجاهدة والمكابدة دي، يزهد طبعا يزهد في زهده، فلا يرى أنه ترك شيئا، لأنه عرف أن الدنيا ليست بشيء، شايف أن الدنيا شيء، يعني ربنا كمل له عقله وكمل له بصيرته لدرجة أنه بيقول إيه وأنا سبت إيه أصلا، هو أنا سبت إيه؟ ده حاجة تافهة جدا بالنسبة للي أنا بطلبه. فيكون كمن ترك خرقة وأخذ جوهرة فلا يرى ذلك معاوضة، ده مش معاوضة تستحق أن أنا أقول أنا سبت شيء. فإن الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرة أحسن من خرقة بالإضافة إلى جوهرة، فهذا هو الكمال في الزهد. بيضرب بقى هنا مثل جميل جدا، الغزالي رحمه الله كان مبدع في ضرب الأمثال وتقريب المعاني، بيضرب مثل مهم جدا وجميل جدا ومبدع فعلا، بيقول واعلم أن مثل من ترك الدنيا مثل من منعه عن باب الملك كلب على بابه، فألقى إليه لقمة من خبز فشغله بذلك ودخل، فقرب من الملك أفتراه يرى لنفسه يدا عند الملك بلقمة ألقاها إلى كلبه في مقابلة ما قد ناله. شوف المثال الجميل، مثال جميل جدا، يقولك ده أنت الموضوع ده اللي هيترك الدنيا يعني يزهد فيها، كما في الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، اللي هيزهد في الدنيا ابتغاء محبة الله سبحانه وتعالى ابتغاء القرب من الله، أشبه بواحد في بلد فيها ملك والملك ده عنده قصر والباب مفتوح ولكن هناك كلب ينبح أمام الباب، فألقى إليه لقمة كسرة صغيرة كسرة خبز فتلهى بها الكلب ثم دخل هو على الملك ونال من القرب. يقولك هل يعقل يا جماعة إن الرجل ده يقعد في يوم الأيام يقول للملك بقى ده أنا تعرفش عملت إيه عشان أدخل لك، ده أنا ضحيت بلقمة بكسرة خبز عشان أقعد معك في وسط الديوان الملكي، ده ضعف عقل. يوم يقول إيه بقى، شوف المثال، فالشيطان كلب في باب الله عز وجل ويمنع الناس من الدخول مع أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع والدنيا كلقمة، فمن تركها لينال عز الملك فكيف يلتفت إليها، ثم إن نسبتها أعني ما سلم لكل شخص منها ولو عمر 1000 سنة بالإضافة إلى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا، لأن الفاني لا نسبة له إلى الباقي، كيف ومدة العمر قصيرة ولذات الدنيا مكدرة. كلام جميل، والإنسان لو ربنا نور بصيرته واكتمل عقله وانقشعت عن قلبه سحب الغفلة لا شعر بقدر هذا الكلام ولا نزل منه منزلا حسنا ووضعه موضع التنفيذ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. بيقول أما أقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه، ده كان اللي فات ده تقسيم الزاهدين، تقسيم الزاهدين بحسب همتهم وما يرونه في حال الزهد. وأما القسم ده الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه فعلى 3 درجات، أحدها الزهد للنجاة من العذاب والحساب والأهوال التي بين يدي الآدمي، وهذا زهد الخائفين. والدرجة الثانية الزهد للرغبة في الثواب والنعيم الموعود به، وهذا زهد الراجين، فإن هؤلاء تركوا نعيما لنعيم. الدرجة الثالثة وهي العليا، وهو ألا يزهد في الدنيا للتخلص من الآلام ولا للرغبة في نيل اللذات بل لطلب لقاء الله تعالى، وهذا زهد المحسنين العارفين، فإن لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى لذات الجنة كلذة ملك الدنيا والاستيلاء عليها بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللعب به. طبعا الكلام ده فيه نظر. ليه؟ دايما هم بيحاولوا يحطوا لنا هنا حالة من التعارض ما بين إن الإنسان ينزل بمقام الخوف أو بمقام الرجاء أو بمقام الإيه؟ المحبة. يا إخواني ليس هناك تعارض، ونكرر دائما نظرة أهل السنة لهذه القضية أن المؤمن ينطلق إلى ربه كطائر، رأسه المحبة وجناحه الخوف والرجاء. يعني لو الطائر ده ليه رأسه بس ولوش الجناحين مش هيطير أصلا، يعني لو معاه المحبة بس ومعهوش جناحين الخوف والرجاء مش هينطلق، لو معاه الجناحين وما عندوش الرأس هيموت، هو في حد هيعيش من غير رأسه؟ طب لو معاه جناح واحد هيبقى ايه؟ مهيض الجناح، لا يمكنه ان يطير، وان طار فعلى انكسار وعلى يعني خلل. اذا مسألة ان الانسان يا اما يبقى عنده نزل بمنزل الخوف او مقام الرجاء او مقام المحبة وكأن في تعارض بينهم، لا طبعا. ازاي هنقول ان النجاة من عذاب الله ده مرتبة يسيرة وربنا سبحانه وتعالى بيقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه كان يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وهو في الحديث يقول الرجل الذي قال له يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ بي من النار، قال حولهما ندندن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عامة ذكره ودعائه وسؤاله لربه حول هذا المضمون، حولها ايه اللي حولها ندندن؟ انما يسأل ربنا الجنة ويتعوذ من النار بس. فمسألة ان احنا نقول، وبعدين مقام الخوف ده مقام شريف جدا، وان تركه الانسان ولم ينزل به كان مفسدا للقلب، ومقام الرجاء مقام شريف جدا والانسان لا يسعى ان يتركه، ومقام المحبة مقام شريف جدا. وهل يتصور محب لله ليس عنده خوف ولا رجاء؟ فالحقيقة هذا التقسيم فيه نظر، وهو ينصب يعني نوع من التعارض الوهمي الذي ليس له وجود حقيقي. وكأن إنسان مثلا هو عمال يترك المعاصي ويفعل الطاعات، كل اللي شغله أنه يتخلص من عذاب الله بس، يعني هو مش شغله خالص أن في جنة، ما عندوش رجاء مثلا. هل ده كلام يا جماعة يعقل؟ طب ما التقسيم اللي صح في الزهد إيه؟ زي ما الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد ذكر هذا التقسيم، قال الزهد على ثلاثة أوجه: الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال، يعني يأخذ قدر حاجته ولكن الفضول يتركه وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. يبقى فعلا دول ثلاث درجات فوق بعض، ان الانسان يزهد في الحرام لا يفعله، وده يلزم كل المسلمين، وده اسمه زهد العوام، لا يسع احدا ان يترك هذا. طب في مرتبة اعلى، زهد الخواص، ان هو يعمل ايه؟ يزهد في الفضول، فضول المباح. الفضول المباح زي فضول النوم، يبقى لا ينام ملء جفونه، يزهد في النوم الزائد، ينام قدر الحاجة، بل يغالب نفسه في النوم، يغالب نفسه عشان يصلي القيام، يغالب نفسه عشان يقرأ القرآن، يغالب نفسه عشان يتعبد. إذا أراد أن يعني كان زي ما كان بينقل عن عمر رضي الله عنه، إن نمت بالليل ضيعت حقي حظي مع ربي، وإن أو ضيعت حق ربي، وإن نمت بالنهار ضيعت حق الرعية. فبيأتي على حساب الإيه؟ النوم، يأتي على حساب النوم. يبقى بيترك فضول النوم، يترك فضول الطعام، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة، إن كان لابد فاعلا فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث لنفسه. لكن الحد اللي يبقى فيه الحد الأعلى إن هو إيه؟ لقيمات يقيمن صلبة. يبقى بيترك الفضول. طيب فضول المخالطة، فضول الكلام، فضول النظر المباح زي النظر لما متع الله عز وجل به الناس، مش كلام على العورات المكشوفة، نظر العورات حرام، لكن فضول النظر يقعد ينظر بقى للايه، للمعروضات والسلع والمشتريات والحاجات دي، لا ده اسمه فضول النظر، يبقى يلزمه انه يكف بصره عنه، ولا تمدن عينيك الا ما تعني به ازواجا منه. يبقى نقول ده اسمه ايه، فضول، ترك الفضول في الحلال، ده ايه، ترك الفضول من الحلال، ده زهد الخواص. الدرجه الثالثه الاعلى من كده بقى، ترك ما يشغل عن الله، وهو زهد العارفين. يبقى عايش فعلا في مرحله من الرقي الايماني، مرحله من السمو الايماني، بان اخلص قلبه لله، لا يكدر قلبه باي شيء سوى الله سبحانه وتعالى، كل ما يشغله عن الله سبحانه وتعالى يتركه، يزهد فيه، لا ينشغل به. دي مرحلة أعلى فعلا. يبقى دول ثلاث درجات، وده يوضح لنا عمق علم الإمام أحمد. ولذلك ابن القيم رحمه الله لم يتمالك نفسه وهو يذكر هذا الأثر عن أحمد وفي كتاب مدارج السالكين، ويقول: وهذا الكلام من أحمد رحمه الله يأتي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ مع زيادة تفصيله وتبيين درجاته، وهو من أجمع الكلام، وهو يدل على أنه رضي الله عنه من هذا العلم بالمحل الأعلى، وقد شهد الشافعي رحمه الله بإمامته في ثمانية أشياء، أحدها الزهد. الإمام الشافعي بيقول: لقد تركت ببغداد أحمد بن حنبل إماما في ثمانية أشياء، في اللغة وفي الزهد وفي السنة وفي الحديث، يعني إمام الدنيا، رضي الله عن الشافعي ورضي الله عن أحمد بن حنبل. أتمنى يكون وضحت الجزئية ديت. ونقول إن تقسيم الإمام أحمد في أحوال الزاهدين هو الأقرب، والله أعلم. فصل في بيان تفصيل الزهد وفيما هو من ضروريات الحياة. يقول: والضروريات المهمات سبعة أشياء: المطعم والملبس والمسكن وأثاثه والمنكح والمال والجاه. دي أي إنسان بيعيش بيبقى محتاج للحاجات دي: مطعم وملبس ومسكن وأثاث وزواج ومال وجاه. أما الأول وهو المطعم، فاعلم أن همة الزاهد منه ما يدفع به الجوع مما يوافق بدنه من غير قصد الالتذاذ. وفي الحديث: إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة: كان يمر بنا هلال وهلال وهلال، ثلاث أهلة يعني شهرين، ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: قلت يا خالة، فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين، الماء والتمر. والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. وقد كان كثير من الزهاد يخشنون المطعم، وكان فيهم من لا يطيق ذلك، فكان الثوري حسن المطعم، وربما حمل في سفرته اللحم المشوي والفلوذج. وفي الجملة: فالزاهد يقصد ما يصلح به بدنه، ولا يزيد في التنعم إلا أن الأبدان تختلف، فمنها ما لا يحمل التخشن، يعني لا يتحمل التخشن يعني. وقد يدخر بعض الناس الزاد الحلال يتقوته، فلا يخرجه ذلك من الزهد. فقد كان السبتي يعمل من السبت إلى السبت ويتقوته. وورث داود الطائي 20 دينارا فأنفقها في 20 سنة. طيب، ده أول أمر من أو ضرورة من الضروريات المهمة في حياة الإنسان، وهي الطعام. هو بيقول: أنا عايز أبقى زاهد، أعمل إيه بقى بالنسبة للأكل؟ هو بيقول: اعلم أن همة الزاهد منه، من الطعام يعني، ما يدفع به الجوع مما يوافق بدنه اللي هو جسمه محتاجه من غير قصد الالتزاز. الحتة الأخيرة دي معلهاش دليل، مسألة من غير قصد الالتزاز دي معلهاش دليل. مش هنلاقي عندنا حديث يقول لك كده ما تتلذذش بدي، ما ينفعش. بل اللي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الزراعة، يعني كان ليه أطعمة بيحبها، وكان في أطعمة لا يحبها صلى الله عليه وسلم لكنه كان لا يعبها زي الضب مثلا، وكان بيحب الدباء اللي هو الأرع وتبعه في الطبق صلى أو في القصعة صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة بقى من غير قصد الالتزاز ده أمر فرعي، التلزز ده أمر فرعي. طيب أمال إيه هو بيستدلها بحديث إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الحديث ده أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير، وأخرجه البيهقي في الشعب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن، يبقى معاذ رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا عنه إلى اليمن، ليه؟ يدعوهم للإسلام ويقيم فيهم أحكام الإسلام ويأخذ منهم الصدقات، كان يعني له ولاية عليهم أصلا. فوصاه من ضمن الوصايا اللي وصاه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له لما بعث به إلى اليمن: إياك والتنعم. إياك أسلوب إيه؟ تحذير. إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة وقال حديث حسن، قال حديث حسن، وضعفه غيره، ضعفه الشيخ مصطفى العدوي وغيره، يعني هو الحديث مختلف، لكن الشيخ الألباني احتج به وقال حديث حسن. طيب الإمام المناوي في كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير بيقول لنا إيه بقى شرح الحديث ده، يقول: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، لأن التنعم بالمباح وإن كان جائزا لكنه يوجب الأنس به، ثم إن هذا محمول على المبالغة في التنعم والمداومة على قصده، فلا ينافيه ما ورد في المستدرك وغيره أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة اشتريت ب33 بعيرا وناقة، فلبسها مرة على أنه وإن دوم على ذلك فليس غيره مثله، فإن المعصوم واقف على حدود المباح، فلا يحمله ذلك على ما يخاف غائلته من نحو بطر وأشر ومداهنة وتجاوز إلى مكروه ونحو ذلك، وأما غيره فعاجز عن ذلك. يبقى التنعم هنا المناوي في فيض القدير بيقول لنا المقصود إيه في الحديث بتاع إياك والتنعم، إيه المقصود؟ قال: المبالغة في التنعم والمداومة على قصده، المبالغة والمداومة. طيب في مشكاة المصابيح، في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح بيشرح الحديث ده بيقول إيه، بيعلق عليه يعني بيقول إيه، بيقول: لما بعث به أي أرسله إلى اليمن أي قاضيا أو واليا، قال: إياك والتنعم، وهو المبالغة في تحصيل قضاء الشهوة على وجه التكلف في البغية بتكثير النعمة والحرص على النهمة. تاني، إياك والتنعم، يعني إيه التنعم المقصود هنا المنهي عنه؟ ما ده أسلوب تحذير بيحذره من التنعم. أنا عايز ما بقاش من المتنعمين، أعمل إيه؟ التنعم المقصود هنا قال له المبالغة في تحصيل قضاء الشهوة على وجه التكلف في البغية بتكثير النعمة والحرص على النهمة، فإن عباد الله أي المخلصين ليسوا بالمتنعمين، يعني بل التنعم على هذا الوجه مختص بالكافرين والفاجرين والغافلين والجاهلين، كما قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وقال: ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وقال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. يبقى جماعة كده وضح لنا جدا إيه المقصود من الحديث: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، يعني لا تجعل التنعم قضية في حياتك، لا تجعله محورا في حياتك، تتكلف في طلبه وتبالغ فيه وتداوم عليه وتجعل همتك مصروفة له، وتستكثر منه فإن هذا ليس دأب عباد الله. يبقى ده بيخلينا نعيد تفكيرنا مرة تانية ونعيد أولوياتنا ونشوف إحنا حياتنا ماشية إزاي. أنا بتكلم بخاطب معاشر المتدينين اللي هو بيزعم وبيعلن وبيرغب فعلا إنه يكون من أهل التدين وأهل السنة والاستقامة ويبغي بالفعل أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. بنقول له تذكر هذا الحديث: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. يعني لا تكثر من التنعم، لا تبالغ في التنعم، لا تداوم على هذا الأمر، لا تجعله همتك، لا تجعله همتك وهمك، ولا تجعله محور حياتك. بكل أسف الواقع اللي بنحياه في الطغيان المادي الذي ذكرته يجعل هذا التنعم وهذا الترفه هو محور الحياة، فبالتالي يقع لنا خلل كبير جدا في التعبد وفي أعمال القلوب وفي التساهل في المحرمات، ويقع لنا خلل كبير جدا جدا في القيام بمهمة الإصلاح ومدافعة أهل الباطل والفساد. فإن هذا لا يتأتى إلا لمن ساروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وهديه صلى الله عليه وسلم. طيب، وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة: كان يمر بنا هلال وهلال وهلال، ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا حسب ما تيسر، كانت في حالة من الضيق يتحمل ويصبر لله، مع أنه يتألم من الجوع ويصبر لله ويرضى بقدر الله. طب هل معنى كده أنه ما كانش بيطلب تغيير هذا الوضع؟ كان يطلب تغييره بس يضعه في المرتبة اللائقة. طب كان إذا أتته غنائم وإذا أتاه هدايا وإذا تيسر له أن يأكل لحما، أن يأكل أقط، أن يأكل سمنا، أن يأكل لبنا أو يشرب لبنا، كان لا يرده النبي صلى الله عليه وسلم عادي. يبقى الحياة ما فيش تكلف، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا صلى الله عليه وسلم. هو هنا بيقول: وقد كان كثير من الزهاد يخشنون المطعم. لا، انت ما تتعمدش تخشين المطعم، لا، لكن انت اللي يلزمك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعل المطعم قضية حياتك، لا تجعل همتك وهمك مصروفا للمطعم، الطعام يعني، لا تجعل طلب الطعام والتكلف في ابتغائه قضية من قضايا حياتك الكبرى تنشغل به أبدا، لكن انت تتعمد تأكل الطعام الخشن، هذا ليس من السنة. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعمد ذلك، لا. يعني انت كده هيقول لك النبي كان قدامه طبق مثلا فيه لحم وطبق فيه زيت، قال اختار الزيت على اللحم؟ لا، ما حصلش، العكس، كان اللي بيقدم ليه يسمي ويأكل صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هو هنا بقى بيستدرك يقول ايه: بس في بعض الزهاد لا تتحمل نفسه ذلك، لو لم يأكل أكلا جيدا لا أصابه إما الضعف وأصابه إما وهن القلب أو غير ذلك. فبيستدل بإيه؟ بسفيان الثوري، وكان فعلا سفيان الثوري من الزهاد. قال: ربما حمل في سفرته، السفرة اللي هو المفرش من القماش بيوضع فيه طعام الإنسان، مش يقول لك إيه وضع سفرة، السفرة ده أصلا مفرش من القماش كده بيوضع فيه طعام الإنسان ويحمله معه. ربما حمل في سفرته اللحم المشوية والفلوزج، فلوزج نوع من الحلوى تعمل من الدقيق والعسل، ده بالنسبة لهم كانت حاجة زي الجاتو كده، يعني كأنه يقول لك يعني كان سفيان الثوري بياكل لحم مشوي وجاتو، طب خلاص يبقى وده من الزهاد. طب هو بيخرجها ازاي؟ بيقول: لان ده كان اللي يصلحه. خلاص احنا نضع الضابط، نقول ان الانسان لا يتكلف في هذا الامر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وفي الجملة: فالزاهد يقصد ما يصلح به بدنه ولا يزيد في التنعم، إلا أن الأبدان تختلف، فمنها ما لا يتحمل التخشن. وقد يدخر بعض الناس الزاد الحلال يتقوته، خلاص ما فيش مشكلة، ده ما يخرجوش عن الزهد، أنا يكون عندي في البيت خزين دقيق، عندي سمن، عندي زيت، عندي طعام لحم، أي خزين في البيت لا يخرج الناس عن حد الزهد. وبيضرب بقى مثال بالسبتي، انه يعمل من السبت الى السبتي، بيشتغل يوم ويتخره وبعد كده يتقوت منه. وداود الطائي كان مع ورث 20 دينارا، دينار ده 4 جرام وربع تقريبا ذهب، أنفقها في 20 سنة، يعني كان بيقتصد في الإنفاق لكنه كان مدخرها معاه ينفق منها على نفسه. الثاني الملبس، من ضرورياتها اللبس، فالزاهد يقتصر فيه على ما يدفع الحر والبرد ويستر العورة، ولا بأس أن يكون فيه نوع تجمل لئلا يخرجه التقشف، لئلا يخرجه التقشف إلى الشهرة. وكان أكثر لباس السلف خشنا، فصار لبس الخشن شهرة. وقد روي عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، وقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وعن الحسن قال: خطب عمر رضي الله عنه خليفة وعليه إزار فيه 12 رقعة. طب المطلوب عشان أكون زاهد في اللبس أعمل إيه؟ قال لك: تقتصر على ما يدفع الحر والبرد ويستر العورة، ولا بأس أن يكون فيه نوع تجمل لئلا يخرجه التقشف إلى الشهرة. يعني الشهرة يقول لك لو أنت بلغت قوي في ترك الثياب هتبقى كده، أو في ترك التزين والتجمل هيبقى ده ثياب شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب ذلة إيه يوم القيامة. بيقول: وكان أكثر لباس السلف خشنا، كانت طبيعتهم كده. حاليا صار يعني بعد فترة بقى صار حاليا الناس تعيش صار لبس الخشن شهرة. طيب يبقى نفس اللي قلناه في الطعام هنقوله في اللبس، إن الإنسان يلبس ما تيسر له، كل إنسان بحسب ما اتسع له. قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته. طيب ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قال له: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أنت معك فلوس ومتيسر، البس لبس يتناسب معك. وفي نفس الوقت قال صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. وقلنا شرحنا بكده، قلنا البذاذة ترك التكلف والمبالغة في تحسين الثياب. طب حال النبي صلى الله عليه وسلم بقى، النبي صلى الله عليه وسلم حاله كان إيه؟ الحديث في الصحيحين هو عائشة رضي الله عنها أخرجت لهم كساء ملبدا، ملبد يعني مرقع، الحديث في الصحيحين، كساء ملبدا يعني كساء مرقعا. والإزار اللي بيلبسه النبي صلى الله عليه وسلم إزار غليظ، إزار ده بيستر أسفل البدن، إزار غليظ من من من من صوف غليظ. وقالت: قبض الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه. ده بقى دي كانت الدنيا بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. طب دي فيها بالنسبه لنا قدوه في ايه؟ ان ما تنشغلش قوي بالدنيا، سهله الدنيا سهله. ده اعبد الخلق صلى الله عليه وسلم، اخشى الخلق لله، افضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت الدنيا لها عند الله وزن ما زواها عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا انشغل بها النبي صلى الله عليه وسلم وبتحصيله صلى الله عليه وسلم، سهله خالص. يبقى الانسان لا يتكلف، لا ينفق عمره. تجد الإنسان الآن بيعمل في اليوم قرابة 12 ساعة أو أكثر، يكدح كدحا شديدا عشان يوفر مستوى معين من المعيشة، وده بيأتي على حق ربنا سبحانه وتعالى، سواء بقى في أداء الفرائض، سواء في حضور القلب، سواء في التعبد قيام والصيام وتلاوة القرآن والأذكار وغيره، سواء في الكف النفس عن المحرمات وغير، في العمل للدين وتحمل هم الدين والقضية الإصلاح. فننتبه، عمر رضي الله عنه وهو من يعني من أفضل الأمة أو أفضل الأمة بعد أبي بكر، كان يخطب وكان أمير للمؤمنين وعليه إزار فيه 12 رقعة. طيب الأمر الثالث المسكن، فللزاهد فيه 3 درجات: أعلاها ألا يطلب موضعا خاصا لنفسه، بل يقنع بزوايا المساجد كأصحاب الصفة. كان ده غلط، أصحاب الصفة ما كانوش لاقين بيوت أصلا، فما ينفعش تتعمد كده. أبو بكر أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان له بيت، وعمر كان له بيت، 10 المشركين كان له بيت، مين اللي قال إن ده أفضل الحال؟ لا طبعا. ده برضو من التفاهم الخاطئ للمسائل. يعني واحد يروح يتكلف ويتعمد انه ما يبقالوش بيت. ليه؟ مين اللي قال كده؟ بيقول واوسطها ان يطلب موضعا خاصا لنفسه مثل كوخ من سعف. السعف اللي هو جريد النخل او خص. والخص ده اللي بيصنع من ايه؟ الخص ده اللي بيتخذ من اغصان الشجر او من القصب البوص يعني او نحو ذلك. برضو بنقول لا يتعمد ذلك، لا يتعمد ذلك، انما يفعل ما تيسر له لينفق ذو سعه من سعته، يعيش وفق ما تيسر له. ربنا يسر لي شقه ماشي، ربنا يسر لي بيت مستقل ماشي، ربنا يسر لي شقه اجار صغيره ماشي، ربنا يسر ما تيسرش لي غير غرفه على السطوح، ما هو بحسب ما تيسر له، بحسب ما تيسر له. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ان من شؤم الدار، الشؤم في ثلاثه من ضمنهم الدار، جعل ان شؤم الدار ايه؟ فسر شؤم الدار بايه؟ قال ان تكون ضيقه سيئه المرافق سيئه الجيران. ففكره ان الانسان يتعمد بقى يعيش في مكان ضيق ما ينفعش يا جماعه، ده غير صحيح، هذا ليس من مقاصد الشريعه ولم يحثنا الشرع على ذلك. الموضوع كله بالنسبه لنا موضوع قلبي. الشرع بيقول لك والشريعه بتقول لك قلبك يبقى فيه ايه، همتك ايه، همك ايه، ايه اللي يشغلك، ايه اللي تخليه قضيه في حياتك، مش العكس. مش يقول لك خلي قضيتك ان بيتك يبقى وحش، خلي قضيتك في حياتك انك تبقى فقير، محدش قال كده، مش مقاصد الشريعه ما بتقولش كده. مهم جدا يا جماعه ده. بقول وادناها يعني اقل مرتبه خالص في حق الزاهد ان يطلب حجره مبنيه، ومتى طلب السعة وعلو السقف فقد جاوز حد الزهد في المسكن. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع لبنة على لبنة. الحديث ده اسناده ضعيف، الكلام ده غلط يا اخواني برضو، لكن نقول الصح ان الانسان ينفق في مسكنه ما تيسر له بدون اسراف ولا خيلاء، بدون اسراف ولا خيلاء. لكن برضو اللي بنشوفه المبالغة في الديكورات، المبالغة في تأسيس الشقق، المبالغة في عمل الزينة والرسومات والديكورات، ده فعلا بيخرج عن حد الاعتدال. ليه؟ لكما في الأثر كل نفقة يؤجر عليها ابن آدم إلا البنيان. فأنت اقتصد حاجة كده، إيه اللي يبلغك القصد كذا، خلاص افعله بدون إسراف وبدون خيلاء. قال الحسن كنت إذا دخلت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نلت السقف، لأن المكان يبقى ده معناه أن السقف منخفض، يبقى لما كان يرفع يده كان يجيبه. وفي الحديث إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب. إن المؤمن إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، اللي هو ان الايه الانسان يؤجر في النفقه الا في البناء، اللي مزاد على الحد يعني، اللي بيزيد على الحد، التكلف بقى اللي في الباب ده لا يؤجر عليه. وقال ابراهيم النخعي رحمه الله اذا كان البنيان كفافا فلا اجر ولا وزر. وفي الجمله ان كل ما يراد للضروره فلا ينبغي ان يجاوز حد الزهد. يعني الانسان محتاج انه يسكن، محتاج انه ياكل، محتاج انه يلبس، محتاج انه يشرب، ده ما ينفعش يتجاوز في حد الزهد، ده لمن اراد الزهد فعلا. الرابع حتى ننهي الأمر أساس البيت، أساس البيت، فينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخزف اللي هو الفخار يعني، ويستعمل الإناء الواحد في مقاصده، فيأكل في القصعة ويشرب فيها، ومن خرج إلى كثرة العدد في الآلة أو في نفاسة الجنس خرج عن الزهد. ولينظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع. وفي رواية البخاري فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر، حديث مشهور في البخاري ومسلم. وقال علي رضي الله عنه تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش إلا جلد كبش كنا ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار. الناضح اللي هو الايه؟ البعير. وما لي خادم غيرها، يعني انا ما عنديش حد يخدمني في البيت. ودي كانت عند العرب من المشق، لان كانت فعلا الاشغال بتاعت البيت صعبه، مين بقى اللي يعلف الدبة ومين اللي يستقي الماء من مكان تاني؟ في مشق، وما لي خادم غيره. ولقد كانت تعجن وإن قصتها لو مقدم الشعر لا تضرب حرف الجفنة من الجهد الذي بها. رضي الله عن فاطمة. النساء تسمع الكلام ده دلوقتي. دي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كانت بإيه؟ كانت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تعجن وليس لها خادم، وكانت تخدم نفسها، وكان يصيبها الجهد الشديد حتى أنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يعطيها خادما، فدلها على الأذكار قبل النوم وقال هي خير من خادم، أن تسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبر 34، وقال هي هن خير من خادم. ودخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته، فقال يا أبا ذر ما أرى في بيتك متاعا ولا أساسا، فقال إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. عند الآخرة ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الحاجة أنا عايزة تبقى أبعتها الآخرة، هتصدق لنا بيت في الآخرة نوجه إليه صالح متاعنا. قال إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا. فقال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، يعني ربنا سبحانه وتعالى قضى ان احنا هنموت ومش هنكمل في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى قضى ان احنا هنموت ومش هنكمل في الدنيا، فعشان كده احنا نتخفف. شوف بقى كده الكلام ده بغض النظر عن تفاصيله، ان هو ما يشترطش الخزف ويشترطش يبقى قصعة واحدة على حاجة، لكن هناخد منه فعلا ان التكالب على الفرش والاساس والديكورات ده في دلوقتي بقت حاله والله من يعني من بقول لوسه اصابت الناس في جهاز العرايس دلوقتي. شو بقى دلوقتي اطقم الكاسات والاطباق وغيرها وصنوف واشكال والوان وحاجه، وبقى تعسير في الزواج وعنت يصيب الفتيات ويصيب الشباب بسبب ايه؟ بسبب التعقيدات دي كلها. الله المستعان. الخامس من الأمور الضرورية المنكح، الزواج يعني. فلا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كسرته. قال سهل بن عبد الله حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء. صح، هو بقول ما فيش حاجة اسمها واحد يبقى زاهد فيترك الزواج ويترك النساء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده فإيه بقى معنى؟ أنت أحسن منه؟ لا مش أحسن منه. ولما جاء الرجل الرهط الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيهم من قال وأنا لا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكان علي رضي الله عنه من أزهد الصحابة، وكان له 4 نسوة وبضع 10 سرية، اللي هي السرية اللي هي الأمة يعني. وكان أبو سليمان الداراني يقول كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم. وكشف الغطاء عن ذلك أن نقول من غلبت عليه شهوته وخاف على نفسه تعين عليه النكاح، فأما من لا يخاف فهل النكاح في حقه أفضل أو التعبد؟ فيه اختلاف بين العلماء والناس مختلفون فيه، منهم من يقصد النكاح لطلب النسل ويمكنه الكسب الحلال للعائلة فلا يقدح ذلك في دينه ولا يتشتت قلبه، بل يجمع النكاح همه ويكف بصره ويرد فكره، فهذا غاية في الفضيلة وعليه يحمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال علي رضي الله عنه. ومن جرى مجراهما ولا التفات إلى قول من يرى الزهد بترك الالتزاز بالنكاح فإن ذلك يقع ضمنا وتبعا للمقصود. شفت الكلام اللي قاله هنا؟ ده اللي احنا بنقوله في الطعام. منفعش أقول ترك التلذذ بالطعام فإن ذلك يقع ضمنا وإيه؟ وتبعا للمقصود. وقد كان بعض السلف يختار المرأة الدون على الجميل. طبعا الحتة اللي فاتت دي يا جماعة فيها حديث قطعية من النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما فيش كلام بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش كلام بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان بقى نقعد نقول احنا مختلفين، هو النكاح افضل ولا ترك النكاح افضل؟ قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، وقال حبب الي من دنياكم الطيب والنساء. ايه بقى؟ يقول لك اصل العالم الفلاني لم يتزوج. نقوله كان عالما فاضلا ورعا، ولو تزوج لتم أمره وعدم زواجه أحد خلله. بس سهلة خالص ودي مهمة جدا. هو بيتكلم في حتة تانية إن من الزهد كان بعض السلف يختار المرأة الدون على الجميل، الدون يعني الأقل في الجمال، يعني الأقل في الجمال. يقول وذلك محمول على أن تلك تكون إلى الدين أميل، يعني يأخذ المتدينة حتى لو جمالها متواضع شوية أفضل من اللي هي جميلة جدا لكنها بعيدة عن التدين. وده مقياس الآن فعلا في مشكلة كتير من الشباب، بل حتى مش الشباب، حتى بعض من تزوج بيميل إلى الجميلة حتى لو تفهى حتى لو بعيدة عن الدين. وده أمر مكلف، مكلف ليه في دينه ومكلف ليه في مال. شو بقى يقول لك إيه؟ وذلك محمول على أن تلك تكون إلى الدين أميل والنفقة عليها أقل والاهتمام بأمرها يسير. يعني بقول لك وانت رايح تتزوج، تزوج امرأة لا تستنزف دنياك، لأنها لو استنزفتك فعلا هتضر بأخرتك، تستنزفك ماديا، عايزك بقى تشتغل فترة واثنين وثلاثة عشان تلبي متطلباتها، وعشان هي إنسانة جميلة فلازم انت تبالغ في ذلك الأمر. مين اللي قال كده بقى؟ فبيقول والمرأة اللي هي دينة وإن كانت أقل في الجمال تكون إلى الدين أميل والنفق عليها أقل والاهتمام بأمرها يسير، بخلاف المستحسنة فإنها تشتت القلب وتشغله وتريد زيادة في النفقة وربما لم يكن كنش عنده كمان. وقد قال مالك بن دينار يعمد أحدهم فيتزوج ديباجة الحي. ديباجة اللي هي ديباجة الحرير، يعني ديباجة الحي يعني جوز أحلى واحدة في المكان، فتقول له أريد مرطا فتمرط دينه. المرط نوع من الثياب تلبسه تأتزر به النساء، يقول تقول له عايزه مرط وبعدين تمرط دينه بقى، يعني ايه تستنزفه ماديا بما يضر بدينه. الامر السادس من الامور المهمه المال، احنا قلنا دول سبع حاجات، السادس منهم المال، وهو ضروري في المعيشه، فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به الوقت. وكان في الصالحين من يتشاغل بالتجارة ويقصد بها العفاف، وده الصح، إن الإنسان يطلب من المال ما يعف به نفسه ويصون به عرضه ويكف به وجهه عن المسألة. وكان حماد بن سلمة إذا فتح حانوته وكسب حبتين، حبتين يعني وزن نواتين من ذهب، يعني حاجة يسيرة، يعني مش دينار ومش درهم، لا حاجات بسيطه، وكسب حبتين قام، قال كده كفايه النهارده جابت ليه. كان الشيخ الالباني يعمل كده، كان فاتح محل ساعات، عشان كده في اللقب الالباني الساعاتي، كان يشتغل لحد ما يجيب ايه القضي، يعني يشتغل النهارده ساعه اتنين لحد ما يحس انه دخل الدخل المناسب يقوم يروح. التارجت بتاعه. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله يتجر في الزيت وخلف 400 دينار، فكره ده رقم 400 دينار في 4 يعني 1600، يعني ترك تقريبا 2 جرام الا ربع او 2 جرام الا حاجه بسيطه، 2 كيلو جرام ذهب. وقال انما تركتها لاصون بها عرضي وديني ولا منافاه. وقلنا بنكرر كتير ان الامر مرجعه الى القلب والهمه والهم. الامر السابع والاخير الجاه، ولا بد للانسان من جاه حتى في قلب خادمه، يعني لازم الإنسان يكون له قدر من الاحترام والحشمة، الناس تحترمه فيه وتسمع كلامه فيه، على الأقل في قلب الخادم اللي هو المفروض يعني بيشتغل عنده ويسمع كلامه. واشتغال الزاهد بالزهد يمهد له الجاه في القلب، فينبغي أن يتحرز من شر الزهد. يقول خد بالك إن ساعات بعض الناس يحاول يبقى له وجاهة عن طريق الزهد، وده مش صح. لا تطلب من الزهد أو من من من من أمور الآخرة لا تتأكل بها في الدنيا. وفي الجملة فإن الحوائج الضرورية ليست من الدنيا، وكان كثير من السلف يعرض لهم بالمال الحلال فيقولون لا نأخذه نخاف أن يفسد علينا ديننا، يعني كانوا لا يستكثرون من الدنيا، يقول لك كده أسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.